إذا نعم نعم يزكى مثل ما يزكى غيره ربع العشر اللي يسمى الذهب زكى ربع العشر نعم ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولو يلبس إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسورة غير ذلك يعرف وزنه في السوق وزكى قدر قيمة السوق الذهب المعروف هذا إذا كان ذهب وفضة أما غير ذلك من الماس وأنواع الحلي اللي غير ذهب والفضة فلا فيها زكاة إذا كانت اللبس للبيع ولا التجارة ليس فيها زكاة ولو غير معدل التجارة هذا الصحيح صح قول العلماء فيه الزكاة نعم إذا بلغ النصاب وضعف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه وثلاثة أسبع جنيه هذا مقدارها نعم إذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع.